الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كما قال أحمد المقري ورؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار دون تقابل أو اتصال بل الذي يليق بالجلال. رؤية الله تعالى لأهل الجنة واجب اعتقاد عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأهل الاعتزال والضلال قضوا بأنها من المحال. يفسر الرؤية بالشعاع وذاك في الباب ذو تناع. مقري قال أن أهل الابتداع كالمعتزلية يقولون أن الرؤية لا تصح لأنها اتصال رأي بمرئي وهذا يؤدي إلى الجهة وهذا مستحيل لحق الله تعالى. وأهل السنة والجماعة قال هذا لا يقتضي لا تقتضي الرؤية اتصال ولا جهة إنما يخلق الله تعالى في هذه الأعين وهذه الأجسام معنا يرى الله تعالى بأن يزيل الحجاب عن الأبدان فترى الله تعالى كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كما قال المقري وقد رأى خير الورى الديان ليلة أسري به عيانا بالمذهب المحقق المشهور وهو الذي يرنى إلى الجمهور. وهذا هو الصحيح. ويرون الجنة يرون الله تعالى في الجنة بحسب قربه منه سبحانه جل جلاله. بعض يرونه دائما بعض يرونه مقابل أسبوع بعض يرونه مقابل كل يوم مع أن الجنة لا ليس فيها يوم محدد ولا ساعة محددة وليس فيها يوم ونهار إنما هذا تقدير فقط. الرؤية لا يمكن لأحد أن ينكرها. وأما أهل الاعتزال فقد قضوا بأنها من المحال مستدلين بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لكن أهل السنة وافقوا جمعوا بين الأدلة فقالوا الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في الآخرة ولا تدركه الأبصار في الدنيا أنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار من الأدلة كما قال سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم في مراقب السعود. والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا ما دام النصان يمكن جمعهما يجب الجمع بينهما إعمالا للأدلة. فإذا لم يمكن كان الأخير ناسخا لكن الأدلة يمكن هنا جمعا لأن يحمل عدم الرؤية في الدنيا وأن يحمل وجوب الرؤية في الآخرة فتجتمع الأدلة ولا تتناقض. وبغير إحاطة لذلك قال بغير إحاطة إمام الطحاوي قال بغير إحاطة لأن الإحاطة لا تصح لحق الله تعالى ولا كيفية. الله سبحانه وجل جلاله لا يمكن أن يعبر عنه بكيف كيف لا يعبر بها عن لا عن الأحوال وعن الماهيات التي يمكن تصورها والله تعالى لا يمكن تصورها. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة ما لها لها نظارة ونور و جمال يوم القيامة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا كما يتخيله الناس. هذا عام في صفات الله تعالى عجز عن إدراكه الصديق قال هو الإدراك والتحقيق. فالعجز عن إدراك الرؤية هو التحقيق يجبنا يجب علينا أن نؤمن بذلك كأمور الغيب كلها. الغائب لا يقاس على الحاضر فكون واحد يقيس الغائب على الحاضر هذا خطأ في القياس فلا يمكن أن نقيس الغائب بالحاضر. فأمور الجنة غائبة عنا وأمور الله سبحانه وجل جلاله غائبة عنا فلا يمكن أن نقيسها بالحاضر كما نرى. والعدوي كما قال الشيخ محمد بابا حفظه الله تعالى قال أنها تحصل لكل البدن وهي تحصل لكل البدن في ذلك وهي تحصل لكل مسلم في ذلك وهي تحصل لكل مسلم وهي تحصل لكل البدن في ذلك اليوم. قال تحصل للبدن كله يخلق الله تعالى في البدن كله معنا حتى يرى الله سبحانه وجل جلاله. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، معناها لا نحكم عقولنا في ذلك. وهذا كما قال هو أيضا محمد بابه في معنى الروح، قالوا توجد الأرواح في أفنية قبورهم مع أنها في الجنة كالشمس يبدو في السماء ارتفاعها وفوق الأرض ما علا شعاعها، وعلم ما يكون لا حصول للروح يصعب على كل أمور الآخرة عنه مدارك العقول قاصرة، فلا تكون لها مستبعدة وعمل بما يكون ثم مسعدة. المؤمن حقيقة إيمانه حسب قوة إيمانه بحسب إيمانه بالغيب، فمقدار قوة إيمانه تجرب بالغيب، نجربها بالغيب. فإذا آمن بالغيب إيمانا لا يزعزع شيء فهذا معناه أنه مؤمن، وما دام يؤمن بالحسيات فهذا معناه أنه الغيب إيمانه ضعيف جدا، لذا كان لا يؤمن إلا بالحسيات فهذا إيمانه ضعيف. المؤمن يقاس إيمانه بإيمانه بالغيب بمقداره بإيمانه بالغيبيات. لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو انكشف الغطاء لما ازددنا يقينا، لو رأينا الجنة عيانا ورأينا النار عيانا ما ازددنا يقينا، ما ازددنا يقينا. نعم. ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، إنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث عندما يسمع بالغيب يقول آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بذلك موقنين أن ذلك واقع، لكن كيف وما هو حاله لم نره حتى نعبر عنه. هذا كان حال السلف عندما يقول عندما يسمعوا قال الله ورسوله يقول آمنا بذلك ولا يدخلنا بآرائهم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، رد علم ما اشتبه عليه ما لم يتصوره، قد يقول الله تعالى الله خلاق يترك ذلك لعلم الله تعالى. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم على ظهر على الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. تسليم تفويض لله تعالى، والاستسلام للانقياد، وهذا هو معنى الإسلام. وقال أنه مسلم معناها انقاد لما قال الله ورسوله بلا شك، كل ما يسمع ما صح عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بذلك لا أشك فيه لحظة عين. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. من قصد علم ما حضر ما منع عنه علمه ولم يقنع لم يستسلم بالتسليم فهمه حجبه مرامه حجبه منعه مقصوده عن خالص التوحيد. من أراد أن يعلم شيئا قدر الله تعالى حجبه عنه منعه مقصوده ذلك من خالص التوحيد. نحن عندما نسلم من صلاة الفرض ماذا نقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الذكر منك. حديث البخاري لماذا نقوله؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا منعه الله تعالى ولا ما لا معطي لما منعت ولا ينفع يجد منك. إذا منعنا الله تعالى فما شيء فلنرضى بذلك، هذا هو دليل التوحيد. عندما يقال قال الله ورسوله شيء واقع نقول آمن. وصافي المعرفة حجبه مرامه مقصوده عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة المعرفة نور رباني يضعه الله تعالى في قلوب عباده العارفين ولا يبحثون بعد أن يسمعوا النص، ومنعه ذلك من صحيح الإيمان فيتذبذب، تكون الحاصلة يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب. أحيانا تراه مصدقا، وأحيانا تراه مكذبا، وأحيانا تراه كافرا أو لا، وحيانا تراه مؤمنا لا كريشة في هب الريح ساقطة لا تستقر على حال من الأحوال. كل هذه المصائب الآن التي يعيشها المسلمون والأحزاب التي يترددون فيها ناشئة عن عدم الإيمان الصافي. كل يوم علماء المسلمين في أحوال جديدة، يوم يمنعون التوسل، ويوم يوجبونهم، ويوم يقولون بالتشبيه، ويوم يقولون بالتنزيه، ذلك كله نقص الإيمان. لو ثبت إيمان الإنسان ما زعزعته هذه الخرافات. لكن كل يوم يطلع على المنبر ويأتي برأي تناقض معه أمس وقبل أمس، هذا كله من ضعف الإيمان، كله من ضعف الإيمان. مرافق الحاج رحمه الله تعالى في بدء زمنه جاء رجل من الأشراف وجزاه الله خيرا من طيبوبته، قال المرافق تعالى ونكون أنا نقوم عليك وعلى العائلة وتكون أنت يعني تقول لنا بهذه الأمور. قال ليس إلى ذلك من ضعف العقيدة، ليس إلى ذلك الحال من ضعف العقيدة، ليس إلى ذلك الحال. لا نزق بك رازقا من دون الله تعالى، أنا عبارة لا نزق بك رازقا، ليس إلى ذلك من ضعف العقيدة، ليس إلى درجة هذا أن نعتمد على مخلوق. قالوا لماذا لا تتسبب لأولادك؟ قال الله تعالى قال نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بهم في الآية في إحدى الآيتين قبلنا نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى قال نرزقكم وإياهم، فما ترك احتمالا لأحد. أحيانا بدأ بالأولاد وأحيانا بدأ بالآباء حتى لا يتصور الإنسان أنه يقدر على خردله على ذره. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، حتى ينتفي الوهم. قال لا إلى درجة من ضعف العقيدة. هذا كل هذا التذبذب الموجود، حب الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يوم مشبه ويوم سلفي ويوم صوفي ويوم مالكي ويوم محدث ويوم أصولي ويوم لا يعتمد إلا على النصوص الصريحة ويوم مقلد تام يعمل بالأخضر وابن عاشر وكأنه ما قرأ كتابا من علوم الأصول. هذا كله من ضعف الإيمان، كله من ضعف الإيمان. لو كان مصدقا آمن مؤمنا خالصا ما تنزعزع إيمان، يزداد بشاشة الإيمان إذا دخلت قلب أحد، كل يوم يزداد، كل يوم يزداد. قيصر الروم سأل أبا سفيان قبل إسلامه، من عادة الأكابر لا يكذبون ولو مع عدائهم، بس أبو سفيان سأله قيصر الروم قال ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يسمعه الضعاف. قال ما هو حال الناس التي تدخل في دينهم؟ قال يراهم بالزيادة. قال كذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت قلب أحد دائما يزداد يعطي، ما يزداد، ما يرجع، ما يشك. يصبح الإنسان يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، أحيانا منكر وأحيانا مقر، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه حالة المقلد المتردد. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم ولها بفهم. هذا كله إيضاح، معناها لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام هي الجنة، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام يعني الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن توهمها وأراد أن يعقلها في هذه الدنيا، لا يمكن الإيمان لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب قبل أن ترى لا يمكن أن تعبر عنها. ولذلك نحن ماذا يقص الله عنا في رجل بني إسرائيل؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عندما رأى ما رأى قال قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أهله حزين عليه أنه ماذا قال؟ لو كانوا رأوا ما رأيت لا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أتمنى أن يفهموا معنى به. وتولى بهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. قال تأويل تفسير الرؤية وتأويل، التأويل في لغة العرب تقال التفسير، وتويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تفسيره بترك التأويل بترك التفسير. كل معنى يضاف إلى رؤية لله تعالى تفسير ذلك ترك تفسيره تفسير ذلك ترك تفسيره، لأن معنى الربوبية لا يدرك والثاني لا يعبر عن الباقي. نحن الآن أجسام ثانية كما يقول العلماء، الثاني لما كانت الأعين وهي الأجسام ستبنى لا تستحق أن ترى الباقي، لكنها لما تكون باقية في دار الخلد سترى الباقي. نعم سبحانه. إن كان تويل الرؤية وتويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التويل ولزوم التسليم للانقياد والتصديق وتفويض ذلك إلى الله تعالى وعلي دين المسلمين، هذا هو دين المسلمين والسلف الأول. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع لم يتحفظ من النفي، ومن لم يتحفظ من التشبيه زل أخطأ وانزلق قدمه ولم يصب التنزيه. فهذا كما سيأتينا كل الصفات الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لله تعالى ثابتة في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها، لكنها على مراد الله تعالى. ما كان منها واضحا يجب الإيمان به واضحا، كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والبقاء والقدم. وما واضح المعنى نكيل معناه إلى الله سبحانه جل جلاله بنفي ظاهره، مع نفي ظاهره تنزيه لله تعالى عن مشابهة الخلق وإثبات ما نطق به الكتاب والسنة على مراد الله تعالى سبحانه جل جلاله. من لم يتوقع النفي وهو التعطيل، ومن لم يتوقع التشبيه وهو تشبيه الله تعالى بخلقه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا مرادات الوحدانية معنى الانفراد، الانفراد منصوب بصفات الانفراد منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، لا يوجد شبه بينه وبين الخالق. الله تعالى يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مثلا، كفوا مثل معناه لم يكن ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات. هذا هو مركز التشبيه، تعالى الله تعالى عن الحدود وعن الغايات، تعالى الله تعالى عن أن يحده مكان وزمان، عن الحدود والغايات أن يكون له غاية. الغاية التناهي معناها أن يكون شيء له نهاية وله حدود أو له جهة، هذا مستحيل العقل، لأن هذه أوصاف عن الحدود والغايات. تعالى الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان، هذه أوصاف المخلوقين والأعضاء والأدوات، حاشاه من الأعضاء. وردت نصوص تدل على ذلك يتوهمها العقل غير السليم، العقل غير السليم يتوهم تشبيه الله تعالى به. وإلى ذلك أشار المقري بقوله والنص إن أوهم غير اللائق لله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع، فما له من ذاك تأويل فقط تعين الحمل عليه وانضبط، وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف من بعد تنزيه، وهذا أسلم والله بالمراد منها أعلم. لذاك قال مالك السئل بالاستواء الكيف منه جهل، لأن النص إذا أوهم غير اللائق بالله تعالى أوهم عقليا ليس واقعا، ولكن إذا توهم العقل غير اللائق بالله تعالى كاليد وكالاستواء وكالفوقية وكالمعية وكالقرب فاصرفوا عن ظاهره إجماعا. الله تعالى قال أقرب من حبل الوريد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الحديث الصحيح. والله تعالى قال في كتابه المحكم وهو الذي هو السماء له والأرض له، وقال في كتاب المحكم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فباقي الآية صرف النص عن ظاهره مباشرة، قال الله الرحمن على العرش استوى، ماذا قال بعد ذلك؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء. جميع الآيات التي بعدها صرفت النص عن الله مباشرة عندما صار يخطب القلب على السماء، قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه النصوص إذا أهمت كاليد والاستواء والمعية والقرب واجب علينا بإجماع المسلمين أن نصرفها عن الله. اللغة العربي واسعة المجال. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لولا البلاغة والمجال لذهب ثلثا معاني القرآن، ثلثين لا ضاع ثلثان من معاني القرآن، يصبح على معاني الاستعارة، لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة وعلى القدرة وعلى معاني كثيرة، والاستواء في اللغة يطلق على كثير، ولا بد أن نفهمه كما قلنا قبل، ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء، ففوقية الله تعالى قديمة قبل وجود العرش، فإذا قلنا ففوقية الله تعالى قديمة قبل وجود العرش، فإذا قلنا أنها حدثت في حدوث العرش، فهذا الله تعالى حاشاه حاله متغير، فلا بد أن نعلم أن بصفاته المعية صفة والفوقية صفة والاستواء صفة واليد صفة والقرب صفة، وهذا كان قبل وجود الخلق، ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء، فهذه الفوقية كانت قبل وجود العصر وقبل وجود السماء وقبل وجود الزمان وقبل وجود المكان، فهذه فوقية قديمة ليست هذه صفته، فوقيته قديمة قبل وجود الكائنات كلها، هي على ما كانت عليه، هذا يسهل الأمر، ما دمنا نعتقد أن صفات الله تعالى قديمة فسهل الأمر، هي على ما كانت، ففوقيته واستواءه ومعيته وقربه صفات قديمة، ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء، يسهل عندما نحكم بالقدم ونحكم لها بأنها متقدمة كالذات العظيمة، ما يسهل علينا الأمر، لا بد أن نكون كالسلف الصالح، ويا ليتنا كنا كذلك وما خطر بقلوبنا وهم وسلمنا من هذه الورطة، أو نكون كالقارئين المحررين المدققين ونحملها على مشارب من مشارب لغة العربي ونسلم من هذا الزيغ والضلال. ولذلك الله سبحانه جل جلاله صرح في كتابه المحكم بأن هذه التشبيهات لا تصدر إلا من قلب زائغ، لا تصدر، القرآن العظيم قال لا تصدر إلا من قلب زائغ، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال في قلوبهم ميل ما داموا على الطبيعة والجبلة وعلى الفطرة لا يتصورون هذا، لكنهم لما يخبثوا ويسمعوا الآراء الفاسدة يكون في قلوبهم زيغ ميل، لم يوجد في عصر من عصور المسلمين ميل إلى هذا قبل أن يوجد من يدلهم على هذا الزيغ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار كما في الحديث الصحيح مخاطبا لعائشة رضي الله تعالى قال يا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذرهم، يجمعون هذه الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة ويضمون بعضها إلى بعض ويفصلونها عن ما بعدها وما قبلها، ما عندها شيء يصرف عن الله إليها، فيدلون الناس بهذه المتشابهات إلى الزيغ، قال يا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله تعالى فاحذرهم، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، طلبا للفتنة وابتغاء التأويل معناه تفسيره على ظاهره وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب، ويقولون قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون.